لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وهذا فيه استمالة القلب وأيضا إعطاء الحق وعدم هضم الحق ييسر على قبول الحق، عدم هضم القدر والحق ييسر على قبول الحق. لذلك هو قبل الحق، بل وأشار إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد أذاع ذلك بين الناس. لولا الخوف على ملكه لأجبر من معه إلى أن ينصاعوا وينقادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني دخل على بعض النبلاء بأن البخاري أسلم، بأن البخاري بذلك بإقراره هذا بأن الهرقل أسلم، البخاري يقول بذلك يعني يشير إلى ذلك، وبعض العلماء يشيرون إلى ذلك. والصحيح راجع أنه مات على الكفر، كان آخر الأمر والشأن عنده أنه رد القبول والانقياد للنبوة من أجل الملك. وبعث إليه أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قد بينت الأسبوع الماضي بهذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب يا أهل الكتاب تألفا، وأنتم أهل الكتاب فأنتم أولى الناس بالإيمان، وأنتم أسرع الناس إلى قبول الحق، لأن الحق عندكم في كتابكم هذا الكتاب السماوي. لذلك قال يا أهل الكتاب أنتم أولى بذلك، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومجاهد يقول كلمة سواء هي كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا سيما وأنهم قد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فقد نسبوا عزيرا لله ونسبوا عيسى عليه السلام لله تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. قال بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، هذه لفتة من أعظم ما تكون، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ما هي اللفتة؟ وطبعا لابد أن نقول هنا دلالة واضحة في أمرين. الأمر الأول أن من قال لا إله إلا الله دون أن يتعبد لا تنفعه، لأن البيان هنا جاء قال إلى كلمة سواء، الكلمة السواء قالها اتفق عليها أهل التفسير أو جمهور من أهل التفسير، قالوا الكلمة كلمة السواء هي لا إله إلا الله، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال أستغفر الله، فسرتها الآيات ألا نعبد، يبقى لا إله إلا الله يعني لابد من العبادة التي لا تشوبها الشرك، فلا تصح لا إله الله بلا عباد. فهذه دلالة واضحة جدا. أيضا ما أدري القوم يعلمون أو لا يعلمون، ينظرون أو لا ينظرون، يسمعون أو لا يسمعون، يقرؤون أو لا يقرؤون، الآيات والأحاديث كالبحر تثبت أنه لا يمكن لأحد أن يقول لا إله إلا الله دون أن يأتي بعمل أن يقبل عند ربه جل في علاه، غير مقبول بحال من الأحوال، لا يجزئه هذا إلا بالعمل. لذلك قال الله جل في علاه قل تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. كلمة سواء لا إله إلا الله ما معناها؟ ما حكمها عند ربنا جل في علاه؟ كيف تقبل؟ كيف تعتبر؟ قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يبقى لابد من العبادة التي لا يشوبها الشرك. قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على وظائف الرسل، فوظيفة الرسل لا ينظر فيها إلى الثمرة بحال من الأحوال. لما تنظر إلى الثمرة؟ كما يقولون أنت لو فعلت ولو خالفت ولو الناس ضيقوا عليك، طب أنت إحنا نريد المسألة التسع، وأن أنت أصلا يكون ينتفع النفع بك يكون عمو على بعض طلبة العلم، صاغر طلبة العلم على هذا، فخشى كل خشية كل واحد منهم أن يضيق عليه في مسألة إنه طب أنت الآن كيف وين هتدي الدرس؟ مين هيحضر لك؟ إيش اللي بيحدث؟ لا أنا سأعطي الدرس والقلل تسمع، والقلل ستشهد لي عند ربي جل في علاه. أنا كنت أمشي في أمريكا وعمال أنا أراجع القرآن وأراجع طبعاً معي كتابي، نفس الأمر نفس بتمشى في الشوارع، وكنت أخطب الشجر والحجر، رغم أن أنا والله الذي لا إله إلا هو بلغت ذنوبي عنان السماء، وتنا يعني قد تعديت حدودي وتجازرت وتجرأت على ربي جل في علاه، لكني أطمع في كرمي ومغفرتي ورحمتي أن يردني إلى يد جميل. لكن والله كنت أمشي أكلم الحجر والشجر أقول اشهد لي الآن أني يعني على الأقل أدرس هذا الشجر أو أنشر التوحيد في بلاد فيها الكفر. بإيش هذا؟ أنت تجلس عشان يجلس لك سين وصاد ونون وعين، الذي يجلس أن يجلس له الناس هذا رجل مدخول نيته، أنت لابد أن تجلس وليس لك شأن بما يجلس ومن لا يجلس. إلا يريد يتعلم سيتعلم وسيرتفع وسيرتقي وسيستنير وسيتعبد عبادة حقا، والذي لا يريد لذلك سيكون خلف القمامة في النهاية، لن تكون له قائمة بحال من الأحوال، لأن الجهل ظلمة في كل أحوال. نهاية الأمر أن الجهل ظلمة وأن العلم نور، فالثمرة ليست عليك. فالأخ اللي كلمني هذا أنا استغربت، أنا كنت بأمل فيه خيرا كبيرا في العلم، لكن هو ضعف علميا بعض الشيء، وأيضا خلاص يعني غطوا عليه دون أن يفقه. فقلت له ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي ليس معه أحد، خسر أم ربح؟ ربح. ارتقى لما ارتقى؟ أدى ما عليه من وظيفة ولا ما أدى؟ الثمرة ليست عليه، الثمرة ليست على أحد، ثمرة لا يطالب بها أحد بحال من الأحوال، أنت لست ملزما بالثمرة، لن تحاسب عليها. ولذلك أنت المهم الذي لابد أن تسعى إليه سعيا حثيثا هو أن تقول هل أديت الأمانة أم لم أؤدي. لذلك شوف أن يسأل الله تعالى ماذا بماذا أمره، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأنها مسلمون، هذا الذي علينا وقد برأنا ساحته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن 10 من اليهود لآمن كل اليهود، معنى ذلك أنه ما دخل في دين الإسلام 10 من اليهود. شوف أمة بأسرها، أمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سواد عظيم، يقول هذه أمة، يقول لا هذه أمة موسى عليه السلام، يقول ما آمن منهم 10 ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، قال لو آمن منهم 10 لآمن باقي اليهود. أنت الثمرة ليست عليك، إياك أن يعتمل في نفسك هذا، أو أن تحسب أن الذين يقفون لك على سكك الشوارع لا تحضروا لهذا الرجل، لا تسمعوا له، فإنه يفرق بين الشيخ وتلميذه وبين الأب وابنه، نفس كلام محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يفعلون ذلك. أنت إيش يعني إيش يعنيك بذلك؟ أنت الذي عندك ماذا أنت عند ربك؟ ماذا فعلت بالأمر الذي وكلك الله به؟ أديت أم لم تؤدي؟ هذا الذي أنت لابد أن تشغل نفسك به، ثم الثمرة ستراها. أنت ممكن تكلم القلل والقلل تبلغ الناس بأسرها، وترى نفسك في الأفاق وأنت ما كلمت إلا الإيش القلل، وليس هذا من عنديتي نفسي. ضربت لكم المثل قبل ذلك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميل. بالله عليكم الجنين في بطن أمه يسمع إبراهيم عليه السلام والناس من كل حدب وصلب يأتون أفواجا إلى الحرم، ما كانش فيه لا نت ولا تلفونات هاتفية يمكن أصل بهم، هو نادى في الناس فوصل الصوت. من الذي أوصله؟ من الذي جعل البركة في الصوت بهذا؟ هو الله. فالمهم التعامل مع الله في علاه، لذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ثابتا راسخا، وهو يقول فإن توليتم فشهدوا بأن مسلمون. وهذا أيضا فيها دلالة على البراءة من أهل الكفر، أنه لا يستتم توحيد الإنسان إلا أن يتبرأ من أهل الكفر، لأنه قال الآن بعد إقامة الحجة فإن تولوا فاشهدوا بأن مسلمون نتبرأ منكم. ولذلك الله تعالى قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هنا بعدما أقام الحجة، بعدما أزال الشبهة، قال الآن الفراق، لابد من البراءة لأنه لا يستتم التوحيد إلا بالبراءة. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على السنة الكونية بأن الحق لابد أن يعارض ولا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. كل من أتى بالحق يعارض من العلماء ويعارض من الجهال، يعارض من العلماء، لكن ليسوا العلماء الذين نقول هم علماء الذين صدرهم الله على نصرة الدين، يعارض من العلماء ومن الجهال. أما المعارضة من الجهال لأن هذه قاعدة عامة معلومة أن من جهل شيئا عداء، وهذا الذي قاله الإمام أحمد عندما أنكر عليه يحيى بن معين وتكلم على الشافعية، وطبعا أنكر على يحيى بن معين يقول لأحمد حنبل أنت تمشي خلف البغلة عند هذا الشاب الشافعي تمشي خلفه، قال اسكت. والذي شوف الفقه الفارق، لذلك أين أحمد وأين يحيى بن معين؟ بون شاسع فرق واسع، هذا لا يذكر إلا مع الرجال فقط، وإذا لا يتكلم باسم يحيى بن معين ولا يترد عنه إلا القلة الذين هم طلبة العلم الخاصة. أما أحمد فالجميع الأمة بأسرها منهم من ينتحل مذهبه، لذلك على وارتقى بأن تعلم الفقه من الإمام الشافعي. فقال له يحيى بن معين اسكت والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة دون أن يتكلم لتعلمت علما. هذا فقه راقي، فقه سامي، يتعلم من سمته ودله. الغرض المقصود لما كان تفقه على. ثم قالوا لأحمد إن يحيى يتكلم في الشافعي. قال يحيى يتكلم في الشافعي. قالوا نعم يتكلم في الشافعي. قال يحيى يجهل ما يقول الشافعي. ومن جهل شيئا عداه. ومن جهل شيئا عداه. فهنا ترى العداوة كثر عنده الصخب في علماء السوء. علماء السوء أو أهل السلطان لأنهم يخشون على جاههم وسلطانهم ومكانهم. فعلماء السوء لا يمكن أن يرتقوا مع وجود هذا النبي. انتهى الأمر. بقت الزعامة بأصلها والمقدمة والأسوة لمن؟ لهذا النبي. نفس الأمر إذا دخلت منطقة فيها بعض الجهلة أو بعض الدعاة وأنت طالب علم متقن, إيش اللي بيحدث؟ يرجموك بالحجارة. تتكلم في مسألة يقولون خالف الإجماع وأنت الإجماع معاك. هم جهلة, عندهم جهل مركب. لكن إيش يفعلون؟ يريدون تنفير الناس, لأن المسألة أنت ستظهر عوارهم, ستظهر ما فيه من إيش, ما هم فيه من ضعف, ستظهر ما هم فيه من بضاعة لا تساوي شيئا ولا تبني أحدا. فلابد من المحاربة ولابد من المعاداة. وحظ النفس يدخل, حظ النفس في هذا يدخل. نفس الأمر إذا كان عالما سيقول النبوة, إذن وما أتيت من كتاب فلابد أن أكون تابعا لمن؟ للنبي هذا. لا سيما وأن في هذه السورة نفسها التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات منها أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وينقادوا له. عندما قال الله تعالى وأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاذهبوا وقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا كلام واضح جلي في هذا الباب بأن النبوة ستغطي على ما عليه. فلذلك كانت الحرب ضروسا. وأما الجهال كما قلنا من جهل شيئا عداه, فعداوة لأنهم يجهلون ما يأتي به هذا النبي. قال وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هما نسب بن سلم من جده, جد مجهول. وهو هذا فيه أيضا نوع من استغفر الله يعني نوع من التنقيص من القدر, أنه لما تنسبه لجد معلوم كعبد المطلب غير ما تنسبه لجد إيش مجهول. وهذا يعني لتفسير أهل العلماء لأنه كان أصلا جدا لأم من الرضاعة وغير ذلك. المهم أنه كان مجهولا, والنسبة للجد المجهول في شيء من التنقيص. ولكن الحق أن أبا سفيان تكلم بالحق هنا عندما قال لقد أمر أمره ابن أبي كبش. لما قال وجد أن الملك ومن معه يخشون من؟ يخشون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق, فإن الله تعالى قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال لابنتي وهي تبكي قال يا بنيتي لا تبكي لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك ويبين أن الدين سينتشر وهذا حق. الدين سينتشر لا محالة بانتشار الدين في الأقطار والأمصار. وهذا من فضل الله على عباد الله جل في علاه, أن الله في علاه كتب القبول لنبيه ولدينه. قال فقال لا يترك هذا الدين بيت مدن ولا أبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. لذلك قد صار مسير الشمس في الأقطار وأيضا قد بلغ ما بلغ الليل والنهار. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر, يقصد بذلك الروم. بني الأصفر هم الروم يخشون. وطبعا هذا الكلام لما يقول عربي يقول يخشاه ملك بني الأصفر فيها دلالة واضحة جلية جدا على أن المسألة عظمت. لما؟ لأنهم دائما كانوا إيه؟ كان العرب كالعبيد عند الروم أو عند الفرس. مملكتان عظيمتان بينهما هذا التناحر. المملكة الأولى مملكة الفرس والمملكة الثانية مملكة الروم. لذلك الله تعالى قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات. فقال فما زلت موقنا أنه سيظهر, فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وطبعا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء كان في فتح مكة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خانوا العهد. فجاء فاتحا مكة فنظر أبو سفيان وهو أراد أن يستشفع لأهل مكة فأبوا عليه. فنظر إلى الجيوش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه حتى يرى يعني الجنود والجيوش. فنظر فقال يعني قد عظم أمر ابن أخيك. قال يا أبا سفيان إنها النبوة. ثم دخل فاتحا بأبي هو وأمي كما وعد الله جل في علاه إن فتحنا عليك فتحا مبينا فما زلت فقال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. والحمد لله أنه أسلم وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان من الناطور صاحب إيليا وهرقل يعني هو الملك هناك أو الكبير عليهم، وهرقل أسقفا على نصارى الشام، والأسقف اللي هو العالم الحبر النحرير النظار الذي هو مقدم علما. ولذلك أنت ترى لما يقول ما تلد ملكا عالما يتقدم تقدما باهرا والجميع ينصعون له. فهو قال كان أسقفا يعني كان عالما، كان بحرا وكان حزاء أيضا. قال يحدث أن هرقل حين قدم إليه أصبح يوما خبيث النفس يعني كسلان، كسلان النفس مش خبيث النفس أنه يعني من خبيث النفس يعني كسلان ليس نشيطا. فقال بعض البطارقة قال استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. بعض ما يقول حزاء يعني كان كأنه إيه يتكهن عنده كهانة، ولكن الحق أن هذا علم، علم منازل النجوم منازل القمر هذا علم آخر، لكن هل يربط به أمور مستقبلية أو غيبية هذا المحظور. لكن علم النجوم ممكن إنسان يتعلم علم النجوم ليعلم سير النجوم ويعلم كيف يتفقد القبلة من النجوم أو يعرف المكان الذي يقصده، كما قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون. قال فكان حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وطبعا هذه الرؤية نوع تغيرات سماوية، حقا حدث تغيرات، ولذلك الشياطين ماذا قالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ما الذي منعكم من خبر السماء؟ هناك تغيرات هون الآن، شددت الحراس على أبواب السماوات والشهب امتلأت في السماء فهي تغيرات. فكأنها يعني لو قلنا بأنه ليست مسألة كهانة، فالعلم الذي عنده أنه رأى بعض التغيرات في السماء بمنازل النجوم مثلا أو القمر، فقال إني رأيت ملك الختان قد ظهر، يعني ما الملك الذي يأمر بإيش بالختان. ولذلك يقال بأن هذه المسألة مسألة فقهية مهمة جدا، وألا وهي مسألة وجوب الختان، لأن لما يقول بذلك معنى ذلك أن الأمة بأسرها تختتن، وهذه الأمة بأسرها لا تختتن إلا إذا كان الأمر صار أمرا إيش واجبا ليس مخيرا فيه. فلذلك قال ملك الختان، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلهم أنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. يعني هو يقول الختان كان من داب اليهود، طبعا هذا أخذ ذلك من هو سماكم المسلمين، من إبراهيم عليه السلام. فقال لا يهم أنك شأن هؤلاء فاقتلهم، هذه فيها دلالة أيضا على الطغيان والبغي. وإلا فاليهود هو ترى أنهم كانوا حتى منبوذين من أهل الكتاب، لأنهم كانوا يكيدون دائما وديدنهم اللؤم والخداع والخبن والخبن، وأيضا يعني القتال الشرس لكل من خالفهم. فقال فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينهم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يقال أن يكون هذا من أبي سفيان أنه روى بعد الإسلام، أو يكون هذا من بهذا، إما نقول أنه من أبي سفيان بعد لأنه روى بعد الإسلام، أو هو من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يمكن أن يقال أن مترجم هرقل هو الذي قال خبر الرسول. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظر إليه فحدثوه أنه مختتن، وهذا فيه دلالة على أنه يمكن أن يكشف عن العورة من باب الضرورة في هذا الباب. ولذلك الإنسان كشف عن العورات لما حكم سعد بن معاذ، قال تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري، فكانوا يكشفون حتى يروا هل بلغ أم لم يبلغ حتى يقتل، يكون بلغ مبلغ الرجال أو لا. والكعب وصف ذلك وقال وكان أنه لم يكن قد بلغ، لذلك أدخل الله عليه بعد ذلك الإسلام. فقال فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب، فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني وافق الأمر الذي نظر إليه حزاء، كان حزاء ينظر في النجوم فصدق له أن هذا هو نبي الأمة. وهذه أيضا فيها دلالة أن رجل ما نظر في ذلك وما علم هذا إلا من الكتب التي قرأها، وهذا أيضا نقول بأنه قد علم بالإشارة أو بالتصريح دون التلميح على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد توافقت مع علمه. وهذا لابد أن تعلم أن النصارى واليهود هم أعلم الناس بنفسه، أو نقول اليهود هم أعلم الناس بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق الخاتم للأنبياء، ولذلك الله تعالى أنبأنا عن ذلك. ها ماذا قال الله تعالى في سورة البقرة؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناء، بل قال نعرفه والله أشد ما نعلمه عن أبنائنا. أهو هو؟ قال هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. فقال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وهذه استئناس على أنه الرجوع يكون فيه الأهل العلم. لو كنت من أهل العلم ترجع أهل العلم، سبحان ربي العظيم، ما ترجع؟ لا ترجع، ترجع لأهل العلم. ولذلك بعضهم يقول لا، اتق الله وكن مؤدبا واحترم فلان فلاني. طب ما فلان فلاني ليس بعالم، أنا أحترمه فوق رأسي لأنه أخ الإسلام ولأنه كبير السن ولأنه مبجل ولأنه قدوة وأسوة، لكن لن أحترم قوله إن كان جاهلا. لابد أن أرد قوله وأخذ بقول العالم. ما الذي يحدث هذا؟ أنا ما أدري ليش التخليط هذا الذي يحدث في الساحة، والناس يخلطون هذا التخليط دون أن يدروا عن دين الله شيئا. أنا أحترمه وأبجله وأكرمه وأعلم أنه المقدم وأنه الأسوة وأنه دين ويمكن تستمطر به السماء، لكن إن كان جاهلا أنا مالي وله في مسائل عضل المسائل أن أرجع له؟ مالي وله؟ لما تخلطون؟ بل الرجل كان من أعبد الناس صياما وقياما وقتل بجهله وغير مأسوف عليه. السياق بأسره في الحديث يبين أنه غير مأسوف عليه، قتل غير مأسوف عليه، قتله جهله عندما قنط رجل من رحمة الله جل في علاه. وماذا يحدث بعد ذلك إن كان الجاهل والذي ستصدر ويتكلم في مصائر الأمة؟ إيش لا يحدث؟ الأمة ستقع في الحضيض، في الحضيض. ولا المسألة ليست في الذي أفتى، ده في الذين أيضا صدروا الفتوى والذين سألوه والذين عملوا بفتوى، كل هؤلاء يشتركون في شبكة واحدة، في شبكة واحدة. لكن ضع الأمر في نصابه، استمطر به السماء، لعله كمحمد بن واسع يدعو الله لك أن يفرج كربك، أن يهديك عن من المعصية، أن يسدد أمرك، لكن لا تسأله عن العلم. ما دام جاهلا فلا تسأله. الإمام مالك يقول بأحرف من نور تكتب. الإمام مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة، لا تأخذ العلم من أربعة، وذكر من الأربعة عابد شغلته عبادته عن العلم. عابد هو عابد، ترى فيه نور وفي وجه النور، وتراه موفقا في العبادة، ذاكرا مستغفرا، لكنه لا يعلم، يجهل، ليست صنعته العلم. فلا يمكن أن ترجع إليه بحال من الأحوال. فانظر هو لما رجع هنا، يعني الحديث ظاهر يقول وكان نظيره إيش في العلم، في العلم، في العلم. هذاك أنت لابد أن ترجع إلى العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا حين جاهلوا، قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل العظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. سبحان ربي العظيم، أظهر الله له الحق وعلم أن الفلاح والرشادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نأخذ من هذا الباب أن الحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة التي تكون وتطل الآن برأسها علينا فيها الخسارة والوباء والبوار والعار والشنار وفي الآخرة النار، ولا يمكن لنا فلاح ولا رشاد بحال من الأحوال ما دمنا قد حدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنات الله تعالى. قال قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، ملككم، عزكم، توفيقكم، تسديدكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيب. ثم قال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الموفق بحق من وفق الله تعالى أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا، وأن المغزول بحق هو الذي حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عابدا صياما وقياما، لا تغني عبادته بحال من الأحوال ما دام قد حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصر هذا الفقيه العاقل ولكن حب الدنيا غطى عليه، طلب الملك غطى عليه. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل، والموفق من وفقه الله، والمحفوظ من حفظه الله جل في علاه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهديكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه تتقلب القلوب في ثانية واحدة، في لحظة واحدة. إن الله يحول بين المرء وقلبه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل في علاه. فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد أو قال والرجد وأن يثبت ملككم، وهذا فيها أيضا ثبات الملك يكون بهذا الدين، ثبات الملك يعني من مرام الملك مرام الملك فعليه بهذا الدين، لكن في بادئ الأمر يمكن أن يظهر الله جل في علاه أنك بالتمسك بالدين سيسحب ملكك. لما؟ اختبارا وابتلاء، ثم بعد ذلك يعود الملك ثابتا لك، وهذا الذي حدث. تمسك خالد بن الوليد صحيح؟ تمسك بما عليه من ديانة، تمسك بما عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم تطاع على تختلف. عمر عزله، عزله السلطان ذهبه الآن عنه، عمر عزله فانصاع وانقاد، لأنه لا يعمل لعمر ولا لأبي بكر ولا لأحد، يعمل لمن؟ ثم صار جنديا بسيطا في جيش المسلمين. فماذا حدث بعدها؟ ما الذي حدث بعدها؟ تأمر مرة ثانية حتى بعث أبو عبيدة قال لو رأيت ما فعل إنما فتحنا خنصرين. فبكى عمر وقال ما لي ولخالد، إن خالدا يؤمر نفسه. لا والله، الله الذي يؤمره، الله الذي اختبره فنجح في الاختبار فأعاد له الملك والصيت في الدنيا وله في الآخرة إن شاء الله نصرة الإسلام، فينصر الله يوم القيامة على الملأ. اللهم اجمعنا به مع أصحاب مع أصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فتبايعوا، قال فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. شوف انظر الله تعالى وصفهم الجهل هكذا، لذلك قال رجع عن الكفرة قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولذلك قال كحمر الوحش، في هذا غضبا وجهلا وأيضا عداوة. وهكذا الحق هنا أتى ترى الباطل من كل جانب لابد أن يعاديه حتى يظهر الباطل ليظهر بعد ذلك الحق فإيه فيدمغه، كما قال الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، ولا يمكن أن يستقر بحال من الأحوال. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، معناه كان يطمع في ذلك وعلم أن ملكه يثبت بذلك، قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. يا للخسارة، ولكن سبق القلم، والله يعلم المحل الذي يستقبل الإيمان والمحل الذي لا يستقبل الإيمان. قال اختبروا بها شيء، اللهم أنت الموفق، اللهم لا تعاملنا بما تعلم منا من مساوئ يا أرحم الراحمين، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له، أنت أهل لكل خير وأرحم الراحمين. الله المستعان، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال اختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت يعني رأيت هذه الشدة فسجدوا له ورضوا عنه. أعوذ بالله من غضب الله. لذلك لما طلب معاوية رضي الله عنه أرضاه النصيحة فكانت أتم النصيحة من عائشة رضي الله عنها أرضاها، قلبت الورقة وكتبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما أن تتمنى مدح الناس على ذم الله جل في علاه إلا وسيرجع مادحك إيش ذاما لك، بل يكون أشد عداوة ما يكون لك. فإن المسألة مع الله جل وعلا، إن وفقت بينك وبين ربك جل في علاه، وإن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الجميع الخلق أجمعين. وإن كان الله معك فكل الخلق معك، حتى المخالف من الداخل معك احتراما وتوقيرا، حتى المخالف معك احتراما وتوقيرا. وإن كان الله قد خذلك ولو مشارق الأرض ومغاربها معك فليس معك أحد. وهذا الذي قاله بعض السلف عندما بعث الفضيل أو غير الفضيل، بعث له أخوه يقول أستنصحك، فبعث فقال اعلم أخي الكريم من كان الله معه فمن عليه، لا أحد لا أحد، ومن كان الله عليه فمن معه، فمن عاد الله عاده كل شيء. البحر يستأذن الرب جل في علا أن يخرج علينا، الحجر والشجر حتى الأرض تريد أن تنشق وتبلع كل إنسان قد عصى ربه جل على بالشرك أو بغير ذلك، والله يغفر لنا في هذا الباب. ما من خلق إلا وخلق ليسبح بحمد الله جل في علا توحيدا، كما قال الله جل في علا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالأصل بأنه قد أرضى الناس هنا على سخط الله جل في علاه فسخط الله عنه، فكان آخر فكان من آخر شأنه هو الكفر بالله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من الباب وندخل على كتاب الإيمان إن شاء الله. الفوائد المستنبطة من هذا الباب مسائل كثيرة جدا. المسألة الأولى، المسألة الأولى عند بعض العلماء يحتج بهذا الحديث على جواز قراءة الجنب للقرآن. من وين هذا؟ فين بقى هذا؟ من وين تستدل بهذا؟ مين اللي قرأ؟ طب وهرقل ماله؟ احنا بنتكلم على الجنب. إجابتك صحيحة، فلما هزك قف ثابتا، إجابتك صحيحة بس تحتاج إلى إيضاح. ها ها طيب خلاص، فك عن جنابة وغسل لا يعتد به، ما انت المفروض تأتي بها بقى حبيبي، صح ولا لا؟ كنت هتقولها، انا عارف الحمد لله. نعم، فهنا اصلا فيها استدلون به على ان الجنب يقرأ القرآن، وهذا الحق ليس في محل النزاع. هذا المسألة لان هذه من باب ايش؟ من باب الضرورة. هنا الان المسألة الداعي اليها هو الدعوة لله، كسفر الآية الصحيفة سافر بها الى العدو، ونسأل نهى عن السفر بالقرآن الى بلاد العدو، لكن يستثنى من ذلك ان كان المراد منه الدعوة الى الله جل في علاه. فالمصلحة هنا غالبة، المصلحة غالبة على المفسدة. الفائدة الثانية أن الشريف أو الحر لا ينتحل الكذب ولا يحب أن تؤثر عليه إيش كذبة. كان من أكفر أهل الأرض أبو سفيان، قال لولا أنني أخشى أن يؤثر علي الكذب لإيش لا لا لا لا قلت كذا، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على إيش؟ على فحش الكذب، ولأن الكذب إيش؟ الكذب كبيرة من الكبائر. إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعث لي أخ من العمرية سؤال إنه قال قرأت على الفيس، الحمد لله أحد أصلا إيه لا يستخدم هذا إلا في ممارسات الود بينه وبين أزواجي، بينه وبين زوجي، هذا أفضل شيء دون أنه يقرأ. أنت فرحان بأزواجي هذه؟ نعم. فإنه بعث له بهذه بيقول إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون كذا. فغير كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة أخرى، يعني هيكون مقدما مثلا بهذا. فالأخ أنكر عليه، فالآخر كان فقيها. شوف بقى، انظر بقى لما يكون الفقيه ولو أخطأ ما تستطيعش تعمل معه شيء. فبقول للإخوة افهموا، حتى المخالف لكم طالما انتم جهلة ولا تستطيعوا له سبيلا. فالأخ بزيل له، قال يا أخي هذا اقتباس والمخالف عليه الدليل، وتركه. طبعا الأخ خبط أصبع فخماس، طبعا العمرية ما شاء الله عامرة بالإخوة الأفاضل الأماجد الذين لا يفقهون شيئا في دين الله، لكنهم إخوة أفاضل أكارم، أخلاقيات حسنة جدا، إخوة عباد، لكنهم لا ينشغلون بالعلم. وهذه مشكلة كبيرة جدا في هذه المنطقة. احنا نسأل الله جل في علاه أن يعمها بالعلم، وأن الإخوة إن شاء الله تبدأ تنشر العلم فيها، لأن هم حقا يعني نبتة خير كبيرة جدا للأسوة الحسنة وأيضا للمحبة في الله، أخلاقيات راقية سامية، أيضا ديانة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أيضا محبة في الله، صراحة أخلاقات وود عظيم، لكن يحتاجون للعلم. فالأخ طبعا أخ فاضل، وده هذه دلالة على نبل هذا الأخ وفضله أنه إيه بيسأل. فصراحة أنا الذي فعلته قريت الأخ وقلت له المسألة حقا اقتباس، والاقتباس فيه خلاف بين العلماء، الاقتباس من الكتاب والسنة فيه خلاف بين العلماء، وإن كان أهل اللغة جميعا يقولون بإيش؟ يقولون بالاقتباس، لا سيما وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها اقتباس من إيش؟ من الآيات. طيب، لكن أنا قلت له والأولى أن ينحي نفسه عن ذلك حتى لا يدخل الجهل في هذا المضمار، فلا تعظم الإيه؟ الروايات المقدسة اللي هي الأثار المقدسة والأحاديث المقدسة، لا تعظم من الجهلة. فهو الرجل انشرح صدره بالإجابة وأنبعتها لهذا، لكن أنا عايز أقول إيش؟ أهو خالفك وأنت الآن عايز تعظم الحديث، وهو صح أخطأ أنه أعمل كده وعلى الفيس يتكلم بهذا الكلام، هيخلي الرعاع لا يفقهون هذا الباب، لا يفقهون باب الاقتباس. فهذا حسما للمادة والسلسة الزريعة، أنا أقول له لا تفعل ذلك، وإن كان في أصل المسألة العلم فيها موجود، مفهوم؟ طب ما, ما, ما, ما عرف كيف إيه؟ كيف أرضى؟ الغرض المقصود بأنا كان الشيء بشيء يذكر أن الكذب في كل أحواله فحش، الكذب فحش، لذلك نحن دائما ننكر على من يقول بأن الكذب لمصلحة الدعوة. الذي أفتى بذلك ضال، والذي أخذ بالفتوى ضال، وهؤلاء في ضلال مبين، الذين يفعلون بهذا في ضلال مبين. ومن عنده علم أو متقن علم أو يفعل ذلك ديانة فليأتنا يجهلنا ويظهر جهلنا فنتوب ونؤوب إلى الله جل في علاه ونقول تبنا إلى الله قد أسأنا وتعدينا عندما قلنا أن هذا ضلال ونقول أقررنا على ما تفعل أو أن يكون جاهلا فليتعلم منا وليسكت ولا يفعل ذلك لأن هذا ضلال هذا ضلال. وأنا تكلمت بعض النبلاء الذين أظن أنه مثلا رجع في هذه المسألة فتبرأ قال لا أنا لا أفتي بهذا قلت الحمد لله هذا ما أريد إلا هذا لأن من أفتى بذلك فهو ضال الذي يقول بأن في شيء مساحة اسمها الكذب من أجل مصلحة الدعوة هذه ليست هذه الكذب من مصلحة الشيطان يكتب كده الكذب من مصلحة الشيطان يبقى ليست دعوة إيه ليست دعوة الرحمن لا يصح الكذب بحال من الأحوال لأنه ليس من صفات المؤمنين. الفائدة الثانية الثانية ولا الثالثة ها نعم العاقل بحق هو الذي يدرك ثم يرشد عقله للعمل بذلك ولذلك ضاعت الدنيا بأنصاف العقلاء. دكتور ممتاز ونصف طبيب أيضا ضيع البدن. هرقل هرقل نصف عاقل. ليش نصف عاقل؟ أدرك النبوة وعلم أنه نبي لكنه إيه لم يترجم ذلك فلذلك ضاع وضيع من حوله أو نصف عاقل ضاع وضيع من حوله ولو اكتمل عقله لأخذ بالرشد وأسباب إثبات أو تثبيت الملك. ليست المسألة أن تدرك فقط أن تدرك وأيضا أن يجرك بعد ذلك الإدراك إلى العمل. لذلك نحن نقع في جهالات كثيرة نعلم أنها معصية ونقع في المعصية ونحن نعلم أنها معصية غلبته شهوته لكن هذه تسمى إيش؟ لا يسمى جهلا يسمى جهالة لقول الله تعالى في سورة النساء إيه؟ ها؟ ها؟ بسوء بإيه؟ بجهالة ما قال بجهل بجهالة لأنه يعلم ولم يفيد علمه في أن يمتنع. رب اللهم اغفر لنا فنحن قد وقعنا في ذلك كثيرا ونعترف أمامك ربنا حتى لا يكون الرياء ولا السمعة ولا النفاق. فائدة الثالثة الرابعة ها تقديم الأحساب في المهمات. من وين ها كذلك الأنبياء يبعثون في إيش في أنسابهم. وأيضا لما أراد أن يسأل هرقل سأل إيش أقرب نسبا فيهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مسألة الوفادة في صلح الحديبية بعث من بعث من أشرف الناس نسبا من عثمان وأراد عمر قال لا يقتلونني لست فيهم يعني فعثمان له ما له من المكانة والوجاهة في ذلك ده ولذلك لشرف عثمان فتحوا له الكعبة ليطوف قال لا والله لا أفعل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما أذاعوا عندنا مسلم أن عثمان قد طاف وجاء المسلمون يقولون المسلم قال والله لم يفعل عثمان. شوف أن المسلم يعلم كيف أن لأصحابه الوفاء العظيم الذي يكون يعني تاجا على رؤوسهم. الفائدة التي تليها عد أنت كيف ما شئت. الكتب السماوية أخبرت بصفات النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة هرقل جواز مكاتبة الكفار وهو كاف لكن أنت مأمور شرعا أن تدعوه كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه كتب كتابا إلى هرقل كتب كتابا إلى كسرى صحيح كتب كتابا إلى النجاشي كتب كتابا إلى المقوقص يعني ما ترك أحد إلا ودعاه لأن هذه الدعوة دعوة عامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر منها كان كل نبي يبعث الى الى الى قومه خاصه وبعثت الى الانبياء الى الناس عامه. الفائده التي تليها تصدير الكتاب بالبسمله وهذه من السنن التي قد ضاعت بين الناس وهذا اقتداء بكتاب الله جل في علاه وايضا بان هذه من براعه الاستهلال وكأنه يقول أيضا أستعين بالله جل في علاه تقدمة على هذه الرسالة حل على الله تعالى يكتب لها القبول وأن يعني يدخل الناس في دين الله جل في علاه. ولذلك الإنسان قال كل أمر ذبال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم. وهذه الأحاديث وأن حسنها النووي لكن الأسانيد فيها ضعف. الوجاهة والعظمة تمنع من الخير. من هذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من وين؟ هرقل كان حوله مش هرقل هرقل كاد ينصاع كاد ينقاد لكن كان حوله إيه من العظماء نظيره بسرعة نظيره شادي نظيره أبو طالب وكان حوله من صناديد قريش، عتبة بن ربيعة، أبو جهل، صحيح، هؤلاء كبراء قريش وهم عند رأسي، ويقول يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات أناه على ملة عبد المطلب. فضل هذه الشريعة بفضل ما تدعو إليه، ها من وين؟ ويدعونا به بالصلاة والصدقة والعفاف، فهذه دلالة على فضل هذه الشريعة التي أتت بكل الأخلاقيات السامية الراقية. وجوب الختان، قال مالك الختان يبقى إذن الأمة بأسرها مختنة، ولا يكون هذا على التعميم إلا أن يكون على الوجوب، والأدلة المستقلة في الوجوب بأن المسلم قال اختتن ألقى عنك شعر الكفر واختتن، وأيضا إبراهيم عليه السلام اختتن، وقد قال الله جعل لكم في قال الله جعل أن اتبع وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأيضا كما قلنا بأن الدلالة من فعل إبراهيم عليه السلام أنه قد اختتن مع كبر سني وكشف العورة، ولا وكما قال الغزالي كشف العورة حرام، فمعنى أن يجبر المرء أن يفعل ذلك أو في كبر السن دلالة على وجوب الأمر الذي أمر به. طيب، الرجوع إلى أهل العلم والاستئناس بالقرناء، لا حسد القرناء، فين؟ بعث إلى نظيره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الأخيرة، عداوة الحق سنة كونية، عداوة الحق سنة كونية، من وين؟ ما أن قال الرشد والفلاح حاصوا حيصة دون أن يسمعوا ما يدعو إلى ماذا، ماذا يريد وكيف يثبت ملكنا، لا، عداوة. فعداوة الحق سنة كونية، يعني بظهور الباطل حتى يظهر الحق بعد ذلك ويكتب الله القبول للحق بسرعة. طيب، والأخونا الفاضل أتى بفائدة جيدة، وهي أن خبر الواحد حجة، لأن السلام بعث عليه بإيش؟ برجل يدعوه إلى الإسلام. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.